وهكذا قال بولس الرسول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. شتى ولدرجة ان مرة من المرات خرج 30,000 من الاقباط من دمنهور متجهين الى الاسكندرية لكي ينالوا اكليل الشهادة وهم يرتلون ويسبحون الله في الطريق. بقت شكوى والقديس انبسان الجندي لما جاء يوم استشهاده لبس افخر ملابسه، ولما سألوه عن ذلك قال انا هذا اليوم يوم عرسي وانا ذاهب الى يوم عرسي. كان الوالد طلبه عارف انه يطلبه علشان يموت. والانبا انطونيوس اب جميع الرهبان، مع ان بعض الناس افتكروا ان الرهبانة دي هروب من العالم، لكن ما كانش ابدا الرهبانة هروب من الاستشهاد. لسببين، ان تاريخ الرهبانة تقريبا بدأ بعد عصر الاستشهاد او ذروة عهد الاستشهاد، غالبيتهم كده. لكن انبا انطونيوس على الرغم من انه ذهب الى الرهبنة وترك العالم، الا انه نزل مرة الى الاسكندرية لكي ينال الاستشهاد، وكان بينزل يشجع المسجونين من اجل المسيح علنا امام الناس، لكن ربنا لم يسمح له انه يستشهد لانه كان يحفظه الى رسالة اخرى. العجيب ان واحد زي يوحنا المعمدان نال اكليل الشهادة في حياة المسيح على الارض، وكان المسيح يستطيع ان ينقذه اذا اراد، لكنه لم يفعل ذلك لانه اراد ان يضيف الى اكاليل الاكليل الجديد هو اكليل الاستشهاد، فسمح انه يقتلوه في حياة المسيح على الارض. من محبة الناس للاستشهاد ان القديس اغناطيوس الانطاكي، اسقف انطاكي العظيم اللي غالبية بطاركة السوريان يسموا اسمهم على اسمه زائد اسم اخر، لما طلب الى في روما لكي ينال اكليل الشهادة في روما، اراد المؤمنون في روما ان ينقذوه من الموت كأن يختطفوه مثلا ويبعدوه عن مقابلة الحاكم او الوالي، فأرسل إليهم رسالة عجيبة جدا

كنت فضيلة الاحتمال ما تقدرش تحرمن القتل وغيره. احتمل ان واحد يسيء اليك, تحتمل كلمة اساءة تحتملها الى اخر كذا. اتفضل.